النسيان يحصل والجهول يحصل، وقد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم انه سهى في الصلاه عده مرات لانه بشر، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سهى في بعض المرات قال اني بشر انسى كما تنسون. والحكمه في تنسيته صلى الله عليه وسلم في الصلاه ووقوع السهو في الصلاه مع انه اكمل الخلق خشيه لله عز وجل، الحكمه في ذلك من اجل ان يشرع للناس ماذا يفعلون اذا حصل منهم سهو في الصلاه. ففي سهوه صلى الله عليه وسلم مصلحه للامه من اجل ان يشرع لهم ماذا يفعلون اذا حصل لهم السهو في الصلاه. والحكمه في سجود السهو الصلاه كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم انها ان كانت صلاته ناقصه فان سجود السهو فرصه يجبر النقص الذي حصل منه، وان كانت صلاته تامه وحصل منه سهو فانه ترغيب للشيطان. سجود السهو ترغيب للشيطان لان سبب السهو سبب النسيان انما هو من الشيطان. لا يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عنه. هذه أسباب سجود السهو شرعا، زيادة في الصلاة سهوا أو النقصان منها سهوا أو حصول الشك والتردد فيها كما يعلم. هذه الأسباب الشرعية لسجود السهو. نعم. لا في عنه. الجملة قال بالجملة يشرع لزيادة أو نقص أو شك بالجملة، يعني في بعض الأحوال لا في كل الأحوال، فما كل زيادة توجب سجود السهو، ولا كل نقص توجب سجود السهو، ولا كل شك توجب سجود السهو، وإنما هناك زيادة أو نقص أو شك هو الذي يوجب سجود السهو. وفرق بين قوله بالجملة وقوله بالجملة، فإذا قالوا بالجملة معناه في جميع الصور، وإذا قالوا بالجملة فإنه يكون في بعض الصور دون بعض. لا في عمد لا يشرع سجود السهو في تعمد الزيادة أو تعمد النقص أو تعمد تعمد الزيادة أو تعمد النقص، فإذا تعمد بطلت صلاته كما يعلم، فلو زاد فيها عمدا أو نقص منها متعمدا بطلت صلاته، أما إذا حصل شيء منه سهوا هذا الذي يشرع له سجود السهو. قد حصل السهو من النبي صلى الله عليه وسلم مرارا كما في الاحاديث التي جاءت، فانه صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين، سلم من ركعتين من الرباعيه سهوا،

الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء وقام إلى ركعة زائدة. فهذه إن ذكر وهو في الزيادة وجب عليه الرجوع. وجب عليه الرجوع وصرف الزيادة ويسجد للسهو. وإن لم يعلم إلا بعد أن فرغ، بعد أن فرغ من الزيادة، ما دام قام إلى خامسة ولم يعلم حتى جلس للتشهد، جلس للتشهد أو ما جرى حتى سلم للمزاج، إنه يسجد للسهو ويسجد. نعم. أما لو أنه استمر فيها، لو استمر في الزيادة ويعلم أنها زائدة ويعلم أنه ما يجوز يستمر، بطل الصلاة. لو استمر في الزيادة ركعة زائدة بعدما علم أنها زائدة وعلم الحكم أنه ما يجوز الاستمرار، بطل الصلاة، لأنه زاد فيها متعبدا وغير هيئة الصلاة. أما لو استمر جاهلا أنها جاهلة أو جاهلة بالحكم، لأن بعض الناس يسمع أنه إذا قام إلى يوم التشهد الأول استتم قائما لا يرجع، بعض الناس يعمل هذا في الركعة الجاية، يقول إذا جلس ووقف قائما لا يجوز يرجع، وهذا خلط بين الحالتين. الزائدة يجب عليك الجلوس عدم الاستمرار، ولو انك واقف ولو انك شرعت في القراءة ولو انك ركعت ايضا ما في استمرار في الزيادة، بل تجلس في الحال تكمل صلاتك وتسجد للسجود. لكن لو فعل هذا جاهلا ويظن ان هذا مثل حالة فإذا قام إلى التشهد الأول هذا جاهل، لا تبطل الصلاة، يعذر بالجاهل. أو جاهل من أجائبه وندر هذا أيضا لا تبطل الصلاة، عذر اليوم من الخطأ والنسيان وما يستطيع عليه جاهل. وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. وإن علم فرغ منها فإنه يقول يسجد سجدة للسهو. وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم. لو قام إلى الرابعة، لو قام إلى الخامسة قبل أن يجلس للسجدة لا من السجود على طول للخامسة، يجلس ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو. أما إن كان قام بعد ما تشهد التشهد الأول ظنه التشهد الأول وقام بعد ما أتى التشهد الأول فإنه يجلس ويقبل التشهد، يأتي للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم ويسجد للسهو. أو أنه بعد ما خلص التشهد الأخير جاب حسب نفسه للصلاة، جاب تذكر بعد ما قام أو دخل سبح به المأمومون، ثم فإنه يجب عليه الرجوع يسلم على طول لأنه أتى بالتشهد فلا يكرره، أتى به قبل أن يقوم بالزيادة لا يكرره مرة ثانية، يسلم بالحال ويسجد للسهو. نعم. وإن سبح به بقطعًا إذا قام للزيادة أو قام عن التشهد الأول فإنه يجب على المأمومين أن إذا كانوا يعلمون أنه مخطئ يجب على المأمومين أنهم يذكرون لا يجب لهم السجود. إذا كانوا يعلمون الحكم يجب عليهم أن ينبهون. كيف ينبهونهم؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا رجالا ينبهونهم بالتسبيح قولوا سبحان الله، وإن كانوا نساء يعني خلفه نساء أو اللي تنبأ من المصلين نساء ولم يتنبأ الرجال فإن المرأة تصفق بفضل شفها على ظهر الأخرى لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نادكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق عن النساء. فإذا سمع الإمام التسبيح من الرجال أو سمع التصفيق من النساء علم أنه قام إلى الرجال فيزن الجمر فالرجوع أو قام وترك التشهد فيلزمه الرجوع ما لم يجزم بصواب نفسه. إذا كان ما عنده جزم من المصيب فإنه يرجع إلى قول غيره سبح به في قلبه شهادة عدله سبح به في قلبه وما عنده جزم فإنه يجب عليه العمل بالشهادة شهود يرجع لأن شهادتهم تفيد غلبة الظن. أما إذا كان جازما بصواب نفسه فإنه لا يرجع لتسبيحهم لأنه سيقتل شهادته وتسبيحهم يفيد غلبة الظن فلا يرجع وهو متيقن يرجع لغلبة الظن. نعم. وإن سبح به ثقتان ثقتان لهذا الشخص لأن هذه شهادة فلا بد أن يكون المسبح يعني ضابط إنسان ضابط ومتيقن أو يغلب على ظنه خطأ الإمام فإنه يسبح. أما إن كان المسبح معروف أنه محل ضبط أو ثقة فلا يرجع لقوله أو سبح به طفل سبح به طفل أو سبح به إنسان ناقص عقل أو إنسان ضعيف الذاكرة يعرف أنه ضعيف ذاكرة فلا يرجع إلى تسبيحه. وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه أصر على عدم الرجوع وهو ما عنده جزم بصواب نفسه. نعم. بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما تبطل صلاته هو تبطل صلاته هو لأنه زاد في الصلاة وقد علم في زيادة خبر الثقتين وما عنده يقين تبطل صلاته إلا إن كان جاهلا مثل ما ذكرت لكم بعض ويقول لا علم أنا براجع لأنه إذا شرع للقراءة ما يقرأ أخذ حكم من قام من التشهد الأول وطبقه على الركعة الجاهلة هذا غلط بسبب جاهل هذا بسبب جاهل أيعلم إذا استمر بالزيادة لو نص الصلاة يفسد الإنسان يعذر بالجاهل أو جاهلة أنها جاهلة يجهل أنها جاهلة بل عنده متيقن منه أنه على صواب فإنه يعذر أيضا. فالجاهل إما أن يكون بالزيادة وإما أن يكون بالحكم وكلا الجهلين يعذر به فتصح صلاته لكن يسجد للشهر هذا هو في نفسه. المأمومون من لم يكن عنده علم فإنه يقوم معه إذا استطاع سواء أصر ولم يرجع وهو المأمور ما عنده علم ما يدري زائد أو ما يزايد إنه يجب الخلاف والمتابعة هذا عند الإمام. فإن كان يعلم أنها زائدة وقام معه يظن المتلزم والمتابعة وهو يعلم أنها زائدة هذا يعتبر بالجهل أيضا صلاته صحيحة. أما إن تابعه عالما أنها زائدة وعالما بالحكم الشرعي فإنها تبطل صلاة المأمور. طيب كيف يعمل المأمور إذا علم أنها جاهلة وعلم أنه ما يجوز المتابعة والإمام أصحى ماذا يعمل المأمور؟ يقول مجلس يقول للمأمور اجلس أتبع ومن تعلم أنها جاهلة تعلم أنه ما يجوز المتابعة اجلس فإن شئت تشهد النفس تسلم قل والانفراد تشهد النفس تسلم وإن شئت تشهد وانتظر حتى يرجع الإمام ويسلم تسلم عند الخيار. أما إن تتابع وإن عالم أنها جائزة وعالم أن ما يجوز المتابعة في هذه الحالة فإنها تبطل صلاتك بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما. من تبعه في زيادة بشرطين عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا عالما بالحكم وعالما بالزيادة تبطل صلاة لأنه جاءت الصلاة متعبدة. أما إذا كان جاهلا بالزيادة أو جاهلا بالحكم عالما جاهلا لكن جاهل الحكم ظن انه يلزم المتابعه هذا يعذر بالجهل فتح الصلاه لا جاهلا او ناسيا ولا من فارقه ولا من فارقه للعذر لكن الذي اذا علمت انه جاهل وعلمت انه ما يجوز في المتابعه فالواجب عليك ولا تتابع الامام ثم انت بالخيار إن شئت تنتظر الإمام حتى يسلم تسلم معه وإن شئت تنوي الانفراد وتكمل التشهد تسلم لنفسك. نعم. وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها هذا النوع الثاني انتهى من النوع الأول من نوع الزيادة الفعلية الزيادة الفعلية التي هي من جنس الصلاة انتقل إلى النوع الثاني الذي هو الزيادة الفعلية التي هي من غير جنس الصلاة كالمسجد ونفس العبادة وأخذ شيء وإعطائه يحتاج إلى حركة يحتاج إلى أفعال مخالفة للصلاة. لا. وعمل مستكثر عادة هذا إن كان يسيرا إن كان هذا العمل الفعل الذي من غير جنس الصلاة إن كان يسيرا حركة يسيرة دفع عبادة يسير ويجعل يشتغل له ويعمل له أسوار ويعمل له لؤاد إنما هو تعديل العمارة فيها خلل عدل أو إثمار فيه ريلان وعدل أو قادم يكون نبتس على جبهة وعدلها وما أشبه ذلك هذا عمل يسير هذا من غير جنس الصلاة لكنه يسير لا يضر. أما إن كان العمل الذي من غير جنس الصلاة كثيرا عرفا ومتواجد كثيرا عرفا ومتواجدا ومن غير حاجة فإنه يبطل الصلاة لأنه يغير صورتها كما لو صار يمشي في الصلاة هذا من غير جزء الصلاة ومشى مشيا كثيرا أما خطوات كثيرة كان يتقدم من الصف إلى صف في برجة لا بأس هذا يسير أو تأخر يسيرا هذا لا بأس وإن كان من غير جزء الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكفوف تقدم وتأخر وهو يصلي عليه الصلاة والسلام وأيضا في واقعة أخرى صلى بالمنبر فصعد المنبر ثم نزل من المنبر وهو يصلي من أجل تعليمه فهذا للحاجة لا بأس هذا فعل للحاجة أو بدره بدره حيا أو عقرب فتحرك يقتلها هذا من غير جزء الصلاة لكنه لحاجة لكنه لحاجة فالفعل الذي يذكر الصلاة له ثلاثة شروط أولا أن يكون من غير جزء الصلاة الثاني أن يكون كثيرا لا يسيرا الثالث أن يكون متواجدا لا متفرقا تحرك بالركعة الأولى حركة والثانية حركة وتتبدل أو في الركعة الواحدة تحرك ثم بعد شوي تحرك ثم بعد شوي ما هو متواجد هذا أيضا لا يكون الصلاة لأنه متفرق الشرط الرابع أن يكون بغير حاجة يكون هذا الفعل بغير حاجة فإذا توفرت هذه الشروط أبطل الصلاة وإن اختل شرط منها لم يبطل الصلاة إذا كان يسيرا لا يبطل الصلاة إذا كان غير التوالي لا يبطل الصلاة إذا كان من جنس الصلاة لا يبطل الصلاة إذا كان لحاجة فلا يبطل الصلاة وعمل مستكثر عادة من غير جنس عادة أنتم قلتم عمل كبير ما هو ضابط كبير؟ قال عادة ما عده الناس كثيرا يعني خارج عن العادة لا ما هذا حاجة ما هو يصلي يصلي ولا يحصل من شيء إلى الحركة يحصل من شيء إلى الحركة هذا معتاد ما يحرك لكن شيء ما هو معتاد هذا هو اللي فيه الكلام من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. نعم، لأنه يغير صورة الصلاة. عمدها في شيء، أما سهوه فهذا محل خلاف. نعم. ولا يشرع ليسيره سجود. أما إذا كان يسيرا فلا يسير الصلاة ولا يجوز له السجود. لكن إن سجد له من باب الاستحباب فلا لا ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا من العمل الذي هو من غير جنس الصلاة هذا مثال للعمل الذي هو من غير جنس الصلاة الأكل والشرب الأكل والشرب إذا أكل وهو يصلي بطل الصلاة هذا من غير جنس الصلاة سواء كان الأكل قليلا أو كبيرا يتغدى ويصلي بالليل يأكل التمر ويصلي بالليل يأكل الحب ويصلي هذا ما يجوز حرام يبطل الصلاة سواء كان كبيرا أو قليلا أما إن كان شربا فإن كان في الفريضة فإنه يبطل الصلاة قليل هو كبير يشرب تناول الكاس يشرب أو يشرب رجس ويصلي أو يشرب الهوى دعوة ويصلي يبطل الصلاة في الفريضة هذا يبطل الفريضة لأنه من غير جنس الصلاة ولأنه لا داعي له الصلاة ما تقول عليها أخاف من الجوع وأخاف من الصلاة ما تقول ما تأخذ منه مرة من الصلاة أيضا أيضا ليش يدخل بالصلاة بحاجة الأكل؟ سبق لنا أنه ما يدخل بالصلاة وهو بحاجة إلى الأكل والشرب. يأكل ويشرب قبل الصلاة من أجل أن يدخل بالصلاة في حالة مجملة. أن يقول لا أصلي أو أوتر الصلاة أو أوتر الوتر، وأتغدى ولا أصلي أو أشرب ولا أصلي، كلا الصلاة أخرى. أو يقول لك في قهوة ولا أصلي، كلا الصلاة أخرى. هذا أخذوه قبل الصلاة أو أجله بعد الصلاة. المريضة لا يجوز فيها أكل ولا شرب، لا قليلا ولا كثيرا. أما النافلة فقال يجوز فيها الشرب اليسير. النافلة يجوز أن يشرب شرابا يسيرا، لأنه ورد عن بعض الصحابة بعض التابعين من سعيد بن جبير وعبد الله بن جبير رضي الله عنهما يقول كان يشرب في الصلاة يسيرا. لكن قيام عبد الله بن جبير ما كل يقول أنا يزيل القيام رضي الله عنه، كان يزيل القيام وكان يواصل الصيام ويتعبد لله عز وجل عبادات لا يطيقها كثير من البشر. وكان رضي الله عنه ورد أنه كان يشرب شراب يسير في النافلة، فيؤخذ من هذا الجواز. وكذلك صلاة النافلة قد تكون طويلة، صلاة الليل بدل المقيم يحتاج إلى جرعة ماء، يحتاج إلى جرعة ماء تبل الحلق، فالنافلة والنافلة أيضا أوسع من الفريضة، يجوز أن تناول فيها شرابا يسيرا. فإن جاء دعوة ولا قليل من الماء من أجل يجيب الحلقة للقراءة هذا في النافلة يجوز، لكن الكثير من الماء لا، عدم ورود يشرب جلة من القهوة ولا يشرب جيب من الشاي ولا يشرب طاسة كبيرة من الماء، لا، هذا شيء فقط ينسي حرجه النفسي ريحا لأنه يطول الصيام. نعم. ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا. أما لو أكل الإنسان سائل والصدر هذا لا يبطلها لا في لا في الفريضة ولا في النافلة، سهوا لا يبطل. نعم. ولا تعمد الأكل والشرب. ولا نفل بيسير شرب عمدا. ولا نفل ولا يقتل نفل عن صلاة نافلة بيسير شرب عمدا في ورود علي بن الزبير رضي الله عنهما ولفعل سعيد بن الزبير إمام التابعين. لكن هؤلاء يقتلون صلاة الليل معهم مثل صلاة. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود. هذه الزيادة القولية التي من جنس الصلاة، انتهى من الزيادة القولية التي هي من غير جنس الصلاة. هو ما بعد تخلي خلصنا من الفعل زيادة، خلصنا من الزيادة الفعلية بنوعين من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة، انتقل إلى الزيادة القولية. الزيادة القولية تنقسم إلى قسمين، قول مشروع جنسه في الصلاة، زاد قولا مشروعا جنسه في الصلاة، هذه حالة. الحالة الثانية زاد قولا غير مشروع جنسه في الصلاة، ولكل حالة حكم. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه هذا النوع الأول من الزيادة القولية كقراءة في سجود وقعود، وتشهد في قيام وقراءة سورة في الآخرتين لم تقل. هذه زيادة قولية جنسها مشروع في الصلاة لكن أثابها بغير محلة فقراءة في ركوع أو سجود لأن محل القراءة القيام فلا تجوز القراءة ركوع متعمدة أو أتى بالتشهد وهو قائم ساريا ناسيا هذا بغير موضع قول مشروع لكنه بغير موضع أو قرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن في الركعتين الأخيرتين من الظهر أو العصر أو العشاء أو الركعة الثالثة من المغرب لأنه ما يشرع في الركعتين الأخيرتين إلا الفاتحة فلو أنه مسلم وقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن هل أتى بالقراءة غير محلات فهذا لا يحسن لا يحسن صلاة لأن جيسه مشروعا في الصلاة لكنه أتى في غير موضعه ولا يجب له سجود السهو لكن يستحب نعم وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الآخرتين قراءة سورة هو شيء من القرآن هو لا يسورة قراءة الآخرتين شيء من القرآن هذا غير متعلم لأنه في الآخرتين يقتصر على الفاتحة فقط إلا أن بعض السلف يرى أنه يقرأ بعد الآخرتين لكن هذا على القول والجمهور لا يقرأ غير الفاتحة في الآخرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع بل يشرع يعني يستحب وإن سلم قبل إتمامها عمدا زيادة على القولية التي هي من جنس الصلاة الزيادة القولية التي هي من جنس الصلاة أيضا لو سلم قبل إتمامها هذه زيادة قولية لأن السلام مشروع في الصلاة تحليلها التسليم لكن سلم قبل ان يتمها جاء في نفس الصلاه زياده قويه ان كان سهوا لا يكون سهوا لكن يعود لتم الصلاه نعم وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت ان سلم قبل اتمامها اتى بقول مشروع في الصلاه بغير محله متعبدا كنت عبدا فقل الصلاة السلام أما إن كان ناسيا سلم ناسيا فهذا لا يحصل الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم قبل إتمام الصلاة ولم تقل ولم يبطل الصلاة عليه الصلاة والسلام وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد إذا سلم قبل إتمام الصلاة ناسيا، إذا سلم متعمدا خلصنا منه، هذا تبطل صلاته ولا يكملها، لا يكملها لأنه أبطلها، سللها قبل أن يأتي وقت التحليل، هذا تبطل صلاته، إذا سلم قبل إتمامها ناسيا، فهذا يكمل صلاته يكمل صلاته ويسجد السهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سلم من بيته في صلاة العصر أو صلاة الظهر المهم أن يسلم من بيته من الرباعية ثم قام عليه الصلاة والسلام وذهب إلى بيته أو ذهب إلى حجرته أو ذهب إلى مكان في المسجد وأسند ظهره عليه الصلاة والسلام. الصحابة ما قالوا شيئا ظنوا أن الصلاة قصرت. سلموا معه صلى الله عليه وسلم. لما سلموا حاولوا أن يقول للرسول شيئا، فقام رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم نسيت. قال بل نسيت. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة فيهم أبو بكر وعمر، قال أصدق من يديه؟ قالوا نعم. فعاد صلى الله عليه وسلم إلى مكانه وأكمل الصلاة وسجد سجدة السهو. وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا ما ذكر إلا بعد ما قال الفصل، قال الفصل أو قرأ أو أحدث انتقل وضوءه، انتقل وضوءه أو تكلم بغير مصلحة الصلاة، تكلم صار يبيع ويشري ولا ينادي أحد ولا يتكلم كلام عادي بعد ما سلم عن النفس من غير مصلحة الصلاة، في هذه الأحوال تبطل. يعيد هذا الأول، قال الأولى إذا طال الفصل ولا ذكر إلا بعد فصل طويل، لأن الحالة التي وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم الفصل فيها قليل، فإذا كان الفصل طويلا فإنه لا يدري على ما صلى، بل يستأذن الصلاة مثل ما جرى إلا أبو ساعة أو نصف ساعة، هذا لا يعيد الصلاة من أولها، لأن الفصل الذي حصل من الرسول يدري. الحالة الثانية إذا انتقل وضوءه، سلم من الصلاة قبل أن يكملها وبطل وضوءه، لكن توضأ تعيد الصلاة من جديد، لأنه لا يصح البناء على ما سبق، لأنه بطل انتقال الوضوء. الحالة الثالثة إذا تكلم كلاما خارجا عن الصلاة، عن مصلحة الصلاة، ولمصلحة الصلاة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا قال لم أنس ولم أنس، ثم قال صدق بيدي، يتكلم هو يتكلم الصحابة لكن كله حول الصلاة، مصلحة الصلاة هذا ما يمكن الصلاة، إنما الذي يدخلها إذا تكلم بكلام ليس من مصلحة الصلاة، كما لو قال يا فلان هات لي كذا وكذا، هات لي ماء، هات لي ثوب، هات لي أعطني المصحف، هات الكتاب الفلاني، هذا خارج عن الصلاة، ما هو مصلحة الصلاة، تفكر به الصلاة، لأنه كلام متعمد غير جنس غير مشروع في الصلاة، نعم، غير مشروع جنس في الصلاة، تذكر به الصلاة في هذه الأحوال الثلاثة، إذا قام الفصل، إذا انتقض وضوءه، إذا تكلم بكلام ليس بالمصلحة في الصلاة، نعم. فإن قال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها، كما لو تكلم في صلبها الكلام اللي خارج عن شأن الصلاة يذكرها، كما لو تكلم هذا الكلام وهو يصلي تبطل صلاته بالإجماع الذي يكون جاهلا، لو كان يصلي وقال يا فلان افتح الباب، يا فلان صب النار، يا فلان اعمل كذا وكذا، ويصلي متعمدا ما في الصلاة، هذا يصل في الصلاة ويبطل الوقت. أما لو كان جاهلا، لو كان جاهلا يتكلم في صلب الصلاة جاهلا صلاته لا تقبل، لا تقبل جاهلا، لأن معاوية بن الحكم رضي الله عنه جاء والناس يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الأول يجوز الكلام في الصلاة، كان في أول الإسلام يجوز الكلام في الصلاة، فجاء معاوية بن الحكم فسلم عليه قال السلام عليكم، قم صلوا، فنظروا إليه استنكارا، فقال يا ويله ماذا فعل، يا ويله ماذا فعل، قم صلوا. فلما سلم استدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن صلاتنا هذه لا يسمع لا يصح بها شيء من كلام الآدميين، وإنما هي ذكر لله سبحانه وتعالى. ثم لم يأمره بالإعادة، وهذا بعدما نزل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. لكن معاوية بن الحكم لم يعلم بهذا، لكن على الأصل وتكلم في الصلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم عذره بالجهل ولم يأمره بالإعادة، وأرشده في المستقبل أنه ما يفعل هذا في المستقبل. فإذا كان الكلام الذي وقع في كل الصلاة عن جهل إنه لا يدخل الصلاة، أما إذا كان عن تعمد وهو غير مشروع في الصلاة فإنه يبطلها، قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين أو من كلام الناس، ولقوله تعالى وقولوا لله قانتين يعني ساكتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجلدين والصحابة تكلموا تراجعوا ولم تبطل الصلاة، بل الرسول صلى الله عليه وسلم على ما مضى منها مع حصول الكلام الذي حصل والمراجعة التي حصلت بينه وبينه، عذروا لأن هذا لمصلحة الصلاة والتجبد من الواقع. وقهقهة ككلام من أنواع الكلام الذي يبطل الصلاة بالإجماع، القهقهة وهي نوع من الضحك، نوع من الضحك هذا يبطل الصلاة لأنه استهانة بالصلاة ولأنه يبيد حروف قهقهة الحرف يبيد حروف وهو كلام، والكلام يترتب أحيانا من حرفين، الكلمة تترتب من حرفين أحيانا مثل قد وظل وما أشبه ذلك، فإذا قال قد قد قد بطلت صلاته، لأن هذا من غير في الصلاة، وإلا أنه كلام يكون فيه حرفان، ولأن فيه استهانة بالصلاة وعدم خشوع في الصلاة، هذا بإجماع العلماء إن القهقهة تبطل الصلاة، حتى عند الحنفية إن القهقهة تبطل الوضوء، يقولون إن القهقهة تبطل الوضوء، نعم. وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى، وإذا نفخ في نفس الشيء إن كان لحاجة فلا بأس، وإن كان لغير حاجة فإنه يمكن الصلاة، اللفظ لغير حاجة يمكن الصلاة، لأنه يبيد معه الحرور، يبيد معه الحرور، يترسخ له كلمة أو انتحب، يعني رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله، إنما بكى بموت قريبه أو في مصيبة نزلت فيه، فهو من خشية الله في الصلاة، فهذا يكفي الصلاة، لأنه نوع من الكلام وهو غير مشروع للصلاة، كلام غير مشروع للصلاة. أما إذا كان انتحابه من خشية الله فهذا هو روح الصلاة، فأفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بالصلاة حتى يسمع لصدره أزيد كأزيد النجم من الكتاب. وكان عمر رضي الله عنه ينشد في الصلاة من البكاء، فإذا كان هذا من خشية الله إلا هذا روح الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم. أو تنحنح من غير حاجة. ذلك من أنواع الكلام الذي يبطل الصلاة. تنحنح، يتنحنح في الصلاة من غير حاجة. من غير حاجة. أما إذا كان لحاجة كان ينسج نفسه أو حلقه يتنحنح لأجل إزالة ما حصل، أو استأذن عليه أحد وهو يصلي يتنحنح لأجل يشعر الذي استأذن في صلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا استأذن عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه يتنحنح. إذا كان التنحنح انتبه، فنحن إذا كان لحاجة في الصلاة فلا نسمع، إذا كان لغير حاجة فإنه يبطل الصلاة، لأنه نوع من الكلام يدين مع الحروف. على ما يدلكم على أن الصلاة يجب أن الإنسان يخشع فيها ويتأدب فيها مع الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس حتى إذا تساءل يقبل التداوي وينزل الصوت، خلاف ما يفعله بعض الناس إذا تساءل تسمع صوته من بعيد ويصير صوت مفتر أو يتنحنح من غير حاجة، يكذب التنحنح من غير حاجة، هذا يدل على عدم الخشوع. أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. بان حرفان، لأن أقل ما تترتب منه الكلمة حرفان. فصل. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه. انتهى الآن من الزيادة. انتهى من الكلام بالزيادة، لأنه سبق أنه يكون يشرع لزيادة أو نقص أو كذب. انتهى من الزيادة بتفاصيلها. شرع في النوع الثاني أو السبب الثاني وهو النقص في الصلاة، وقال فصل: لأن عادة المؤلفين إذا أرادوا أن ينتقلوا من جملة مسائل إلى جملة أخرى يفعل الفصل، لأن هذا ينشط القارئ، عقدهم للأبواب وعقدهم للفصول وعقدهم للمسائل هذا مما ينشط القارئ ومما يثبت المعلومات منه، لأنه لو سلك الكتاب من أوله إلى آخره بدون فصول وبدون أبواب وبدون مسائل لحصل السأم ولا يستفيد الإنسان من هذا الكتاب. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى. النقص قد يكون بترك ركن، ركن من أركان الصلاة. تقدم لنا أن أركان الصلاة 14 ركن، فمن ترك ركنا وهو يصلي بالركعة فإن ذكره قبل أن يشرع في الركعة الأخرى فإنه يغفر ويأتيه وبما بعده ويسجد للسهو. فرضنا أنه مثلا مثل يأتي يقرأ الفاتحة الركعة الأولى التي يقرأ الفاتحة الركعة الأولى، أو نسي يرفع، أو نسي يسجد، أو ترك شيء من السجدتين ثم ذكره قبل أن يشرع بالركعة الثانية التي بعدها، فإنه يجب عليه الرجوع والإتيان بالركن الذي تركه وبما بعده من هذه الركعة، فتصح صلاته ويسجد للسلام. فلو قام ولم يسجد السجدة الثانية وعلم قبل أن يستتم قائما فإنه يجب عليه الرجوع والسجود ويسجد السجدة الثانية. ترك الفاتحة يركع ويقرأ الفاتحة ويأتي بالركوع بعده، الركوع الأول موقفه يركع بعده ويسجد السجدتين ثم يقوم بالثاني بعد ما يكمل الأولى، هذا يجب عليه، فإن لم يرجع بطلت صلاته. أما إن لم يذكره، لم يذكر هذا الركن الذي تركه من الركعة الأولى إلا بعدما شرع من قراءة الركعة، فإنه يستمر وتبطل الأولى وتقوم الثانية رقابها، تكون الأولى لاغية تكون الثانية هي الأولى، ويبني عليها ويسجد للسهو. نعم. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى في قراءة، شوف لو قام ولم يشرع في القراءة يلزم الوضوء حتى يكمل الركعة التي ترك منها الركن، لأنه لا يصح يبني عليها وبها تصح، فيرجع ويكمل قبل أن يشرع بالثاني. أما إذا لم يذكر إلا بعد ما شرع في قراءة الركعة الثانية فإنها تدخل الأولى، يعتبرها ثلاثين، يجعل الثانية مكانا. هذا إذا كان الركن غير التحريم غير تكبيرة الإحرام، أما لو ترك تكبيرة الإحرام فإن صلاته لم تنعقد من الأصل، لو ما أتى بتكبيرة الإحرام ما مثل ترجع تأتي بتكبيرة الإحرام، يقول ما دخلت في الصلاة إلى الآن، فتكبر الإحرام وتبدأ من جديد، عرفتم هذا؟ ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها وقبله يعود وجوبا، وقبل الشروع في قراءة ركعة أخرى يعود وجوبا ويأتي بما تركه من قراءة الفاتحة أو الركوع أو السجود ويأتي بما بعد هذا الركن المذكور، لأن إتيانه به من قبل في غير محله لا يصح. وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. يقول أنا جبت اللي بعده، يقول لا جبت اليوم الأول ما أصح. وإن علم بعد السلام فكترت ركعة كاملة. عرفنا الآن له ثلاث حالات، من ترك ركنا من الركعة فإن كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة، إن كان غير تكبيرة الإحرام فإنه إن ذكره هذه الحالة الأولى، إن ذكره قبل أن يشرع قراءة الركعة الثانية يعود وجوبا ويأتي به كل ما بعده. الحالة الثانية إذا لم يذكره إلا بعد أن شرع في قراءة الركعة الثانية فإنه يعتبر الأولى لاغية ويعتبر الثانية هي الأولى يكمل صلاته ويكتب السنة. الحالة الثالثة أنه لم يذكر ترك هذا الركن إلا بعد ما سلم، ففي هذه الحالة يكون كترك ركعة كاملة، يقوم يأتي بركعة كاملة يسجد السنة. هذه ثلاث حالات. نعم. وإن نسي التشهد الأول هذا النوع الثاني من انواع النقص في الصلاه، خلصنا مما اذا كان النقص ترك ركن، اذا كان النقص ترك واجب من واجبات الصلاه. وان نفي التشهد الاول او المنافق على هذا قضية الشيخ وفقكم الله، إذا نسي الإمام الجهر بقراءة الفاتحة فهل ينبه على ذلك وما كيفية التنبيه، وهل إذا تنبه يبدأ من حين وصل أو يستأنف من جديد بالجهر؟ نعم، صلاة الليل جهرية، صلاة النهار سرية، إلا صلاة الجمعة، صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، صلاة الفطور، إذا كان فطور الشر، هذه جاهلية كلها. فإذا الإمام لم يجهر، إذا لم يجهر ينبهه المأمور بأن يقرأ، يجهر بالقراءة، إذا جهر المأمور بالقراءة عرف الإمام. يبدأ ما يستمر ولا يعود إلى أول ما قرأ، وإنما يستمر يجهر بما وقف عليه. مثلا لو غرضنا أنه تنبه في أثناء الفاتحة بعد ما قرأ إياك نعبد وإياك نستعين سرا، فإنه يقوم ويجهر يهدم الصراط المستقيم ولا يستعمل من جديد، لأن الركن لا يكرر. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال بدلا من سمع الله لمن حمده الله أكبر ثم تدارك ذلك بسرعة فهل يسجد للسهو؟ نعم، يسجد للسهو لأنه زاد في الصلاة، زاد في الصلاة تكبيرة بغير موضعها، لا يجب عليه السجود كما سبق، لا يجب إلا بالمستحب. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام مسجد اعتاد من حين أن ينتهي من صلاة العصر مباشرة أن يقرأ على الجماعة من كتاب، فلما ابتدأ بالقراءة ذكره مأموم بأنه قد نقص، هل تبطل صلاتهم ويبدأون من جديد أم يكملون؟ هذا كلام غير مصلحة الصلاة، قراءة خارجة عن الصلاة، فعلى القاعدة أنهم يستأنفون، لكن صحيح والله أعلم أنه لا يستهلكون لأن هذا فصل يسير وكلام أيضا مفهوم ما هو كلام يعني من كلام الناس كلام مشروع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو قراءة الآية إن شاء الله ما يؤثر يكفي الصلاة أو أما لو نتكلم مع أحد يسألوا عن حاله وعن أولاده وما أسئلة هذا فرق الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، فنحن عند الدخول للمسجد ليعلم الإمام بحضوره فينتظره إن كان راكعا، هل هذا جائز؟ لا هذا ما هو جائز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فأتوا عليكم السكينة ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فيمشي بسكينة ولا يتنحرف ولا يمشي. بعضهم يقول يبعد الصلاة يعني يسكت تصل لبدر هذا كله مكان العوام والجهل يأتي بسكينة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما أدرك يصلي وما فاته يقتل. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال المؤلف في الدرس السابق وما عدا ذلك أي الشروط والأركان والواجبات سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس، والسؤال كيف يقول المؤلف رحمه الله لا يشرع السجود؟ يعني لا يشرع معنى لا يشرع لا يشرع. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحصل من كثير من المأمومين مسابقة للإمام في أفعاله أو مساواة له، فأرجو بيان الحكم في ذلك حيث إن بعض المأمومين من حين أن يتنفض الإمام بالتكبير للركوع تجد المأموم قد ركع وقد يكون ذلك في تكبيرة الإحرام، فأرجو بيان الحكم. أما تكبيرة الإحرام إذا سبق إذا فيها أو وافقه فيها وكبر لم تنعقد الصلاة، وأما غيره فإنه يمكن أن تكون أفعاله بعد أفعال الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبروا، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، فلا تجوز مسابقة الإمام، فإن سبقه وتنبه فإنه يعود ويأتي بما سبقه فيه بعد الإمام يأتي به بعد الإمام ولا يستمر على سبقه بل يرجع ويأتي بما سبق الإمام به بعد الإمام نصف صلاته في هذا. فلو ركع قبل الإمام ثم تنبه يجب عليه أن يقوم ثم يركع بعد الإمام، لو سجد قبل الإمام ومتذكر فإنه يقوم يجلس يسجد بعد الإمام. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سهى الإمام وسجد قبل أن يركع فسبح به المأمومون فلم يدري ماذا سهى وارتبك ولا يدري ماذا يصنع فكيف ينبه؟ فهل يقال له اركع؟ وما حكم صلاة؟ قال لا يقال لا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا اركعوا واسجدوا على ثاني عهد المبارك أو قوله تعالى واركعوا مع الراكعين مفهوم الآية في هذه الكلمة التي فيها الكلمة تركه. من قال له ارجع فهل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته لأن هذا المصلحة في الصلاة وأيضا هو الجاهل الرجال الجاهل للحكم فلا تبطل صلاته إن شاء الله. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم السلام على المصلي في الصلاة؟ ما

لا تحتاج إلى جبران تامة، وإنما هو ترغيب للشيطان ويكون بعد السلام. لكن لو أنه عبد صلى أنه بعد السلام قبل السلام، أو أنه قبل السلام بعد السلام، لو عبد جاز قبل السلام مطلقة أو بعد السلام مطلقة، وإنما التفصيل الأفضلية. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أثناء الصلاة أقوم بالرد على الهاتف والنحنحة، أو أثناء الصلاة أقوم بالرد على الهاتف والنحنحة وإقفال الخط ليبين أن صاحب البيت يصلي كي يتمكن المتصل من معاودة الاتصال في وقت آخر، فما الحكم؟ وهل إذا كان بدون كلام، إذا كان بدون إقفال الهاتف بدون كلام أو نحنحة الذي يهتم يصلي، هذا مرخص في ذلك، يرخص في النحنحة في هذه التنبيه المستعجل عليه هذا. أما إن كان في كلام يعني جاوبت بالكلام وأنت تصلي الصلاة تبطل لهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قلتم حفظكم الله إن الزيادة والنقص والشك في الصلاة قسمين، قسمان، قسم يشرع فيه سجود السهو وقسم لا يشرع فيه السجود للسهو، فما هو القسم الذي لا يشرع فيه سجود السهو من هذا؟ هذا الخطأ انتهينا بالنقص، ما انتهينا بالزيادة التي هي سجود الصلاة والزيادة يجب في جزء الصلاة انتهينا به، فلا نعيد هذا، يتبين العيد الدرس كله وهو موجود. طيب ان شاء الله تفصل جواب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمامنا لم يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات. إمامنا لم يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات وقام ليأتي بركعة غيرها، فهل نقوم معه أو نجلس حتى يعود إلينا؟ إمامنا لم يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات وقام ليأتي بركعة غيرها، فهل نقوم معه أو نجلس حتى يعود إلينا؟ تابعونا لأن القراءة الفاتحة ركن في حق الإمام، ركن في حق الإمام، فإذا لم يأتي بها ما تمت الصلاة لا بحقه ولا بحقكم، لأن المأموم يتبع المأموم. فإذا لم يقرأ الفاتحة في إحدى ركعات الصلاة فمعناه أنها ما تمت الصلاة بحق الإمام، وإذا لم تكن بحق الإمام فإنها ما تمت بحقكم. تتابعونه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت على سفر ونويت أن أصلي العشاء قصرا. كنت على سفر ونويت أن أصلي العشاء قصرا، ولكن الإمام استكمل الصلاة ولم يصلها قصرا، فقمت بالتشهد وسلمت بعد الركعة الثانية، فما الحكم؟ لا يجوز، الحكم ما صح الصلاة إذا أتى الإمام يلتزم بالإتمام، يعني التابع للإمام لا يجوز التقصير، هل الإمام يلتزم حكمه حكم الإمام؟ لا، تعيد الصلاة التي قصرتها هل الإمام أتم الصلاة؟ فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا إمام مسجد دخلت في إحدى الصلوات بغير وضوء ناسية، ولم أذكر إلا في الركعة الثانية وهي صلاة جهرية، فأتممت الصلاة لعلمي أن من خلفي لن يتقدموا للصلاة لو قدمت أحدهم، فلو فعلت هذا وأكملت الصلاة لعدم حدوث تشويش على المصلين، فهل فعلي هذا صحيح؟ لا، الصلاة هذه باطلة، فما يجب أن تشتغل على المصلين، ولكن تقرأ ولا تكمل الصلاة على المصلين، لكن لو قدمت واحد من المأمومين كمل الصلاة فلا بأس إلا جماعة من أهل العلم. لو قدمت واحد يصلى كمل الصلاة بالله صلاته صحيحة على الراجح من قول العلماء. أما إن تكملتهم أنت وأنت على غير طهارة فصلاتك باطلة. فليس صلاتهم هم أيضا تبطل لأن تبطل صلاة المأموم بمطلق صلاة الإمام. أنت تبطل في هذا. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جهر الإمام في السرية إذا جهر الإمام في السرية أو أسر بالجهرية فهل يسجد للسهو؟ إن كان ناسيا يسجد للسهو، إن كان ناسيا يسجد للسهو، وإن كان الله ناسيا يتعب صلاته صحيحة لأن الجهر والإسرار سنة للصلاة. فضيلة الشيخ وفقكم الله. سجود السهو أيضا ما هو واجب، سجود السهو مستحب، من ترك سنة فإنه مستحب له سجود السهو. فضيلة الشيخ وفقكم الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فما هي الأمور المشتبهة؟ وأرجو بيان مثال منها. المشتبهات التي فيها خلاف بين العلماء، المسائل الخلافية التي بين أهل العلم باختلاف الأدلة فيها، اختلاف بينهم في حكمها ولم يظهر الدليل مع الدليل المرجح مع أحدهم، كل يحتمل القول هو الصحيح لأنه لم يظهر الدليل فيها. هذه المشتبهة هذه تركها أحوط، تركها أحوط، ترك الشبهات فقد استبرا دينه وعرضه. مثلا تبتدي تتزوج مع البلد، بلد صغير فيه مختلف من الرضاع لكن ما تعرف، تأخذ مع نساء هذه القرية ولا تعرف، الأحسن أنك ما تتزوج من هذه القرية لأنها مشتبهة. كيف يحتمل ان الذي تزوجها يخطئ؟ فتتجنب او جماعه من النساء اداه مختلف من الرضاعه لكن ما تعرفها بعينها، الاحسن ان تتجنب الكل، اذا تجنب الشبهات. نعم كثيره مسائل الشبهات كثيره، كل مساله فيها خلاف ولم يظهر الدليل مع احد الفريقين فانها مشتبهه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الدعاء الذي يدعو به الإنسان؟ تجنب الشبهات، لا تجنب الشبهات في مثل هذا ليس واجبا، إنه من باب الورع، من باب الورع والاحتياط، هو واجب. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاء الذي لا يكفي من الكتاب مثلا، وحده ذبحها مسلم أو كتابي ووحد ذابحها كافر كل بعض يمكن بعض ما ندري أيها الحلال، هذا مختلف فمختلف المشتبه، خشية أن تقع في الحرام، خشية أن تكون الشاة التي أكلت منها هي المحرم، هذا من تجنب الشبهات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاء الذي يدعو به الإنسان في السجود إذا كان دعاء دنيويا ما حكمه؟ ما يقتصر في الدعاء في الصلاة على أمور الدنيا يحرم هذا، أما إذا جمع بين أمور الدنيا وأمور الآخرة فهذا يدعو لدنياه ويدعو لآخرته هذا، أما إنه ما يدعو إلا للدنيا هذا لا. من الناس من يعجبك قوله في حياة الدنيا. نعم. فلا يجوز أن الإنسان يخلص الدعاء في الصلاة للدنيا فقط والملذات فقط. نعم. لكن إذا دعا وجمع بين الدعاء في الدنيا ودعاء إلى آخرة طيب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكعذاب. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.